سيدي يا رسول الله، الشمس يطلع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءة عبر الزمان وجدتها لا تغربي، ما البدر في عليائه ما أنجم زهرا، ما نور بدا من كوكبي، ما الشمس في كبد السماء ما نورها إلا شعاع دان من نور النبي. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون، عرض طيب مبارك مع آيات الذكر الحكيم يتلوها علينا قال اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والمقيم ببني عبيد بمحافظة الدقهلية، فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. سيدنا مولى سبحانه وتعالى في عليائه أن يفيض عليه بفوضات القرآن الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها Thank you.

ويخرجهم من الظلمات إلى لقد كفر الذين قالوا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا قدير. لله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة

الفراش الكبرى إدارة الحاج أحمد منصور ومحمد علي منصور بكمية الأنبي الخدمة الفندقية الممتازة إدارة مهندس رضا لطفي بالحطينة.